تهديًا صوتًا ناداه للجهاد فمضى سريعًا نحوه فإذا بالصوت من بغداد صوتا ناداه للجهاد فمضى سريعا نحوه فإذا بالصوت من بغداد كالورد في عمر الزهور عن دينه أبدا ما حاد كالبكر كان حياؤه ثابتا على درب الرشاد في كل يوم عاشه رواه بشتى الطاعات داعيا ومن أقواله أيام الرقاد كان ابن ولادنا أسوة للفتى ومنه استقاد فمضى يردد ذكراه حتى تنام في الفؤاد أمضى الحياة مجاورا قلبه حب الاستشهاد يسعى إليها بلفات يبشر إذا نادى المناد في يوم لاح صباحه والكفر ماض بالفساد قام ففجر نفسه قرب إلى رب العباد نال الشهادة مسرعا راض وهذا ما أراد جنات ربي يا حسن البلاد نال الشهادة مسريعا راض وهذا ما أراد جنات ربي يا حسن قد نلت هب تلك البلاد